الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. الحمد لله الذي استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجبروته، والصلاة والسلام على من دخل عليه رجل فهاب مقامه فقال له إنني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والصلاة والسلام على من قال فيه ربه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، والصلاة والسلام على من مدحه أحد أصحابه فقال أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من المسجد العمري بقرية قويسنا البلد، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ أمسيتنا هذه بخير الكلم وأطيب الحديث. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وَمَا الأعمى والبصير وما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مبتدأ لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من المسجد العمري بقرية قويسنا البلد، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور أحمد الدهشان، الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الواجد الماجد، خشع له كل راكع وساجد، جعل بيوته في الأرض المساجد، وجعل زواره فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، فإن ربنا تبارك وتعالى حينما تعهد في كتابه العزيز أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، جعل هؤلاء المنصورين، جعل لهم أماكن يتربون فيها، وجعل لهم أماكن يتلقون فيها أوامر الله ونواهيه. وتلك الأماكن هي بيوت الله في الأرض، ألا وهي المساجد التي يتربى فيها وتربى فيها من فتحوا الدنيا بأسرها، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن العظيمة التي هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها ربنا تبارك وتعالى فرصة عظيمة لكل مسلم. لماذا؟ لأن هذه الأماكن أحب البقاع إلى الله عز وجل، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وشر البقاع عند الله أسواقها. بل إن ربنا تبارك وتعالى أضاف المساجد إلى نفسه بلام الاختصاص، فقال تعالى: وأن المساجد لله، ثم أكد ذلك الاختصاص بقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. ووصف أهل هذه المساجد بأنهم هم المؤمنون، بل حصر الإيمان فيهم بإن وما فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذه العمارة للمساجد كما نعلم جميعا نوعان: إما أن تكون عمارة حسية أو عمارة معنوية. والعمارة الحسية معناها تشييد المساجد وبناؤها وإعدادها للمصلين. وهذه العمارة وعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بها أو أشرف عليها أو أسهم فيها بشيء ولو بشيء يسير، وعده ببيت في الجنة. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وقال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وانظر إلى هذا الوعد النبوي الكريم حينما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه ذلك المكان الترابي الذي تحفر فيه القطاة وهي طائر صغير لتضع فيه بيضها، يعني من شارك أو أسهم بمقدار عش الطائر أو بمقدار شيء تضع فيه القطاة بيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا كما قال الإمام ابن حجر: لو أن جماعة اشتركوا في بناء مسجد فكان نصيب كل واحد منهم في البناء مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. فضل الله عظيم، ولكن بشرط أن يكون كمفحص قطاة، يعني لابد أن يفعل مثل القطاة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباني بتلك القطاة، لأن القطاة طائر لا يغير صوته لا في حر ولا برد ولا خوف ولا أمن، صادق في صوته. كذلك من يريد أن يبني مسجدا لا بد أن يكون صادقا مع الله مخلصا لله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور أحمد الدهشان، الأستاذ بجامعة الأزهر. والآن نستمع إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أطوك ورضاك يا رب سبحان من رفع السماء ترونها من غير أعمدة لها والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميد بأهلها البطحاء نصب الجبال ضرب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء نصب الجبال نصب الجبال نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء نصب الجبال نصب نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من المسجد العمري بقرية قويسنا البلد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء بأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.